معنا مكالمة. فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن زوجها ذهب بها لمحل الخياطة وحصل بينهما خلاف عند الوقت، فتقول بأن زوجها عصبي عنفها على ذلك وقال لها أنت طالق بالثلاث بحالة غضب، بعد ذلك هدى، ماذا يلزمها وماذا يلزمه؟ لا بد أن يكلمني الزوج عن الموضوع ونسأله مثلا هل الغضب هذا كان شديدا أو كان غضبا يسيرا، وهل طلق قبل ذلك أو لم يطلق. لا بد أن يكون التفاهم مع الزوج، فلتقل لزوجها يتصل بنا ونتفاهم معه.